ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا ينكرون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. نعم، من قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا ينكرون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. أهل السنة يقولون إن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعاله، فأفعال العباد مخلوقة لله، الله تعالى خلق ذاته وصفاته وأفعاله مخلوقة كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. لكن العبد له اختيار وله مشيئة وله فعل، إلا أن مشيئة تبع كل مشيئة العبد له اختيار. أنت الآن موجودة، تأتي في المسجد تحضر الدورة، أنت في البيت تستطيع أن تجد في البيت، تستطيع أن تأتي، لك اختيار، ما أحد يمنع أنت تفعل، يفعل كان باختيار وهو مجبور. فالإنسان له مشيئة وله اختيار وله فعل، إلا أن مشيئته واختياره تابع لمشيئة الله، وهو مخلوق لله بأفعاله بذاته وأفعاله كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذا عقيدة السنة والجماعة. وهناك طائفتان منحرفتان، الطائفة الأولى الجبرية، القدرية الجبرية، قالوا العبد مجبور على أفعاله، أفعاله مجبور عليها ليس له اختيار كالريشة في الهواء. قالوا الأفعال أفعال الله، أنت إذا صليت هذا يفعل الله، أنت المصلي الله هو المصلي والصائم، والأفعال التي تفعلها أنت وعاء لله. قال وإلا فالله هو الفعال، فالعباد بمثابة وعاء للأفعال، والله تعالى هو الذي يفعل بهم ذلك. قالوا مثل الله في ذلك مثل إنسان عنده كوب ويصب فيه الماء، فالعباد كأنهم كوب والله تصب بالماء فيه. العباد ما لهم، العبد هو المصلي وهو الصائم وهو الذي، وهذه أفعال الله ليست أفعال العبد، فالله هو المصلي وهو الصائم، تعالى الله عما يقولون. والطائفة الثانية القدرية النفاق، قالوا العباد خارقون لأفعالهم، الطاعات والمعاصي ما خلقها الله ولا أرادها ولا شاءها، فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا. فهاتان طائفتان مختلفتان، وأهل السنة والجماعة قالوا توسعوا، لم يقولوا بقول القدرية النفاق ولم يقولوا بقول الجبرية، لم يقولوا بأن العباد خالقون أفعالهم، فقالوا الله خالق العبد خالق فعله، ولم يقولوا إن العبد مجبور كما قاله الجبرية، فقالوا العبد له اختيار ومشيئة يفعل اختياره ومشيئة لأن الله أعطاه القدرة، لكن الله خلقه وخلق قدرته. فتكون المذاهب كم؟ ثلاثة. مذهب القدرية الأفعال أفعال العبد خلقها العباد، طاعات ومعاصي خلقها العباد لأنفسهم استقلالا من دون الله. الجبرية العبد مجبور على أفعال، الأفعال أفعال الله، والعبد مجبور كالريشة في الهواء وكحركة المرتعش والنائم وكنبض العروق وكحركة الأشجار الرياح للأشجار. وأهل السنة قالوا الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم وأعطاهم القدرة على الأفعال، فالأفعال أفعالهم تنسب إليهم، فالعبد هو المصلي والصائم وهو البر وهو الفاجر، فالأفعال أفعال العبد، والله تعالى خلق العبد خالق لعبداته وصفاته وأفعاله، والله خلقكم وما تعملون. نعم. يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال جل وعلا ولو شئنا لهاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق إلى حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا. إلى حاجة له. نعم. سبحانه خلق الشرع بلا حاجة. نعم في الصحابة عندها بلا حجة، هذا أحسن في الصور بلا حاجة. نعم بلا حاجة. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليه، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم هذه المسألة وهي مسألة الهداية، الهداية من الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يشهدون أن الله تعالى هو الهادي وهو المضل، كما قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله فإن هذا فضل من الله، ومن أضله الله فإن هذا عدل منه سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والهداية ملك لله يعطيها من يشاء، فإذا أعطى العبد الهداية فهذا فضله، وإذا منع العبد من الهداية وأضله فله حكمة، ولا يعتبر هذا ظلم لأنه ما منعوا شيئا من الكفر، لأن الظلم ما هو؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، الذي حرمه الله على نفسه وضع الشيء في غير موضع، كأن يمنع أحدا من ثواب عمله أو يحمله سيئات غيره، هذا فرجه الله عنه وحرمه على نفسه. هذا فأما فهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الهداية من الله والإضلال، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقالت المعتزلة القدرية إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، أعوذ بالله. وقالوا لا فرق بين المؤمن المطيع وغير المعصوم، فالمؤمن اختار الهداية بنفسه والكافر اختار الإضلال بنفسه، والله ما هدى هذا ولا أضل هذا، لهذا اختار الإيمان بنفسه والله ما قدر له الهداية، وهذا اختار الإضلال بنفسه. وقالوا مثل الله في ذلك، لأنه ممثل يمثل الله بخلقه، مثل رجل له ابنان، له ابنان أعطاهما سيفا، كل واحد أعطاه سيفا وأمرهما أن يجاهد به في سبيل الله، فالأول جاهد به في سبيل الله امتثل أمر أبيه، والآخر جعل يستعره رقاب المسلمين ويقطع رقاب المسلمين، فهذا اختار الضلال وهذا اختار الهداية، وهذا من أبطل الباب الصواب الذي عليه السنة والجماعة، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والله تعالى خص العبد المؤمن بنعمة دينية كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله نعمة دينية على المؤمن خصه بها دون الكافر، وخذ الكافر حكمة منه وعد له حكمة بالغة لا يسأل عما يفعل، وليس هذا ظلما وإنما هو عدل منه سبحانه وتعالى. أما المعتزلة القدرية قالوا الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد، قالوا لو أضل هذا وهدى هذا لكان ظالما، فكرارا من ذلك قالوا لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل المؤمن اختار الهداية بنفسه والكافر اختار الضلال بنفسه، وهذا من أفضل الباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه، لأن الله تعالى أعطى الإنسان السمع والبصر والفؤاد والعقل، ميزه عن الحيوانات، ولهذا إذا فقد العقل ارتفع الكثير، إذا فقد العقل الصغير الذي لم يبلغ والمجنون والشيخ الكبير الهرم الذي زال عقله لا كثير عليه، إذا فقد العقل زال التكليف. ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه، قال الله عز وجل قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال عز وجل والشاهد من الآية فلو شاء لهداكم أجمعين، إذا لو شاء لهدى نفسه معي، لكن أكثر حكمته أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول منه. الشاهد أن الله تعالى قال لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، الهداية بيد الله. وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أضله الله حكمة منه وعدل. هو سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليه، وهو محتاج إلى الخلق، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم وهم المؤمنون الذين أنعم الله عليهم بالهداية للإسلام، وفريقا للجحيم وهم الذين أضلهم الله عز وجل، وجعل منهم غويا ورشيدا وهو المؤمن، وشقيا وسعيدا وهو الكافر، وشقي جعل غويا وهو الكافر، ورشيدا وهو المؤمن، وشقيا وهو الكافر، وسعيدا وهو المؤمن، وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل بكمال حكمته، لا يسأل لأنه حكيم. فالطوائف هنا في مسألة الهداية ثلاث طوائف: أهل السنة والقدرية والجبرية. القدرية قالوا لا، إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل كل المؤمن يهدي نفسه والكافر يضل نفسه، ويجيبون عن قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قالوا معناها يسميه هاديا ويسميه ضالا. والجبرية قالوا الله تعالى يتصرف في ملكه بما يشاء، والله تعالى له أن يقرب التشريعات والجزاءات، والعبد والله تعالى يتصرف في ملكه بما يشاء، ولا يسمى هذا غلب. لو عذب الأنبياء والأبرار وحمله أوزار الكفار وفسقه ما كان هذا غلبا، لأنه يتصرف في ملكه. فالظلم تصرف ذلك في غير ملكه، والرب يتصرف في ملكه فلا يكون ظالما. ويجوز أن يقرب التشريعات والجزاء، ويجوز أن على الله أن يحمل الأبرار والأنبياء أوزار الكفار والفجر، وينعم الكفار والفجر، لأنه تصرف في ملكه. وهذا من أفضل الظلم. وهذا السنة والجماعة قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن يمنع أحدا من ثواب عمله أو حمله أوزار غيره، هذا الظلم الذي تنزه الله عنه. والظلم مقدور لله، لكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه. ولهذا قال سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي حيث قدسي، وقال لا ظلم اليوم فلا يخاف ظلم ولا هضم. الظلم عند الجبرية لا وجود له، لا قدر، لا يقدر الله عليه، بل الظلم ممتنع، لأن الظلم تصرف المال السلائه، والله تصرف في ملكه ما في شيء خارج عن ملكه، فإذا لا وجود للظلم. وهذا من أفضل البعض. وهذا السنة قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق. نعم. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. في هذه الآية الساقطة عندنا ايش؟ الآية الأولى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. وقال عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الشاهد أنه جعلهم فريقين، فريقا هداه الله وفريقا حق عليهم الضلالة، فالله هو الهادي والمضل. نعم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال جل وعلا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما وما سبق لهم من السعادة والشقاوة. هذه كلها الآيات اللي قرأتها الأخير صارت من نصها بمعنى أنا. أخبرنا أبو محمد المقلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك ب40 كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم رواه الترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي والربيع عاصم في السنة رواه الجمع. وهذا الحديث في إثبات القدر وأن كل أمر واقع بقضاء الله وقدره خيرها وشرها زيدا على أن الإنسان صائر لما قدره الله وأن كل إنسان صائر لما قدره وفي دليل على أن المؤمن يكتب أن الإنسان بعد مضي 4 أشهر يكتب رزقه وأجره وعمله وسقاوته وسعاوته وهذا لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ بل هو تفصيل منه يوافق ما في اللوح المحفوظ. كل إنسان بعد أن تمضي عليه 40 و40 و40 نصف على يعني 120 يوم 4 أشهر يأتي الملك فيأخذ فيه الروح ويأمره يؤمر بكتابة رزقه فالرزق غير ربي مرزق فيكتب. ما الأجل؟ هل يموت صغيرا؟ هل يموت في بطن أمه؟ أو يموت طفلا؟ أو يموت شابا؟ أو شيخا؟ أو كهلا؟ أو هارما؟ وما هو الرزق؟ ما الرزق؟ ما العمل؟ كل هذا يكتب في بطن أمه. وهذا فيه دليل على أن الله قدر الأشياء وأن كل شيء فيه الرد على القدرية الذي يقوم العبد به لنفسه. السقاء والسعارة هي مكتوبة هو في بطن أمه. ولكن الإنسان لابد أن يصير إلى ما قدره الله. فالمؤمن ولهذا قال سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أن نحن الآن نعمل في شيء مستأنف أو في شيء فرغ منه؟ قال في شيء فرغ منه. قالوا يا رسول الله ما العمل؟ لماذا نعمل ما دام في مفروغ منه؟ فاكتب كل شيء. قال عليه اعملوا قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر ببقر القلب أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واستغى وصدق بالحسنى فسنيسره للأسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى. نعم. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السواد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. نعم. وهذا الحديث صحيح رجعه لنا أحمد في المسند وغيره وهو دليل أيضا على إثبات القدر وأن الهداية والإضلال والشقاء والسعادة بيد الله وأن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما كتب له وأن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما كتب له. فالمؤمن لا بد أن يموت على التوحيد ثم يدخل الجنة والكافر لا بد أن يموت على النار لا بد أن يموت على الكفر ثم لا يدخل نسأل الله السلامة والعافية. ويشهد أهل السنة ويعتقدون. وهي الرد على القدرية الذي يقول للإنسان يهدي نفسه. قالوا ما الإنسان يهدي نفسه ويضل نفسه ويسقي نفسه ويسعد نفسه، هكذا يقول القدرية، هذا من أفضل البعض. نعم. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيل عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم، هذا مذهب السنة والجماعة في الخير والشر. يشهد أهل السنة والجماعة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر كله بقضاء الله وقدره، كل شيء مقدر، حتى العجز والخير، كل شيء مكتوب في الله، حتى العجز الشيء التعجز والخير والنشاط والقوة، كل شيء مكتوب. فالإنسان يكسل عن الشيء يريد أن يقوم يفعل خير ثم يقول له أنا بسيط اليوم، مكتوب هذا الكسل مكتوب، العجل والخير، كل شيء مكتوب إلا في المحفوظ، وكل شيء قدره الله. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في السماء. كل شيء مكتوب، فالشر والخير والنفع والضر كله بقضاء الله وقدره، ولا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتب له ربه. كل ما يصيب الإنسان من أوجاع وأمراض والموت الذي يصيبه والهم والغم والحزن وإيذاء الناس له والنقص الذي يحصل عليه في ماله وفي بدنه، كل شيء مكتوب، لا يصيب المرء إلا ما كتب له ربه. ولو جهد الخلق، يعني لو اجتهد أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه، ولو جهد الخلق يعني عملوا جهده في أن يضروه بما لم يقضه الله عز وجل، لو اجتمع الخلق كله من أولهم إلى آخرهم أن يصلوا إليه خيرا ما أراده الله أسقط، ولو جهد اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم إنس وجن على أن يضروك بشيء والله ما كتبه الله عليك لم يكتبه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكما ورد الخبر عن عبد الله بن عباس الذي أثره المؤلف رحمه الله النبي أن قال، هو حديث صحيح لا بأس به، قال السبيع لو حديث حسن صحيح، يقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودست الصحف، انتهى الأمر، كل شيء مكتوب. وقال عز وجل: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف إلا له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذا مسك ضر ما يستطيع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم أن يرفعوا هذا الضر إلا إذا رجع الله، وإذا أصابك خير قدر الله لك خير لا يستطيع الخلق كلهم أن يمنعوا هذا الخير إلا إذا رجع الله. نعم. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه إنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. ومعناه الله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادى: يا خالق الشر ويا مقدر الشر. وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه الصلاة والسلام إرادة العين إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله جل وعلا: أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. نعم. يقول مؤلف رحمه الله إن من عقيدة السنة والجماعة مع كونهم يؤمنون بأن الخير والشر من الله والضر والنفع من الله لا يضيفون الشر إلى الله تنزيها له، لا يضاف إلى الشر إلى الله، وإنما الخير يضاف إلى الله والشر لا يضاف إليه، فلا يقال إن الله فعل الشر، لكن الشر يدخل في العموم يؤتى بصيغة المبني المجهول كقوله تعالى: من شر ما خلق. من شر ما خلق، أضاف الشر إلى من؟ إلى الخلق. أضاف الشر إلى الخلق، ما أضاف إلى الله تنزيها لله، وإلا هو الله خالق الخير والشر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولم يقل من الشر الذي خلقه الله، من شر ما خلق. من شر، أضاف الشر إلى من؟ إلى الخلق، من شر ما خلق. ومثل قول الله تعالى حكاية عن الجن، عن مؤمن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر مؤمن الجن، الشر ما ظهر إلى الله، قالوا أشر أريد صيغة النبي المشهور، ولما جاء الخير أضافه إلى، قال: أم أراد بهم ربهم رشدا. فالخير أضافه إلى الله، والشر جاء بصيغة النبي المشهور. ومثله كذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليه. ومثله قصة الخضر، فالخضر لا، ما أضاف العيب إلى نفسه ولم يضفه إلى الله، فقال: أما السفينة فكانت في مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما جاء الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وكذلك الحديث: والشر ليس إليه. الشر ليس إليه، الله تعالى خالق الخير والشر، لكن معنى الشر المؤلف ذكر له معنى وله معنى آخر. في كلام المؤلف رحمه الله يقول: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد. لماذا لا يضاف إلى الله؟ تنزيها لله، ما يضاف إليه الشر. فلا يقال: يا خالق القرب والخنازير والفراخ والجعلان. ليس الله خالق كل شيء، بل يقال إن الله خالق كل شيء كما قال الله خالق كل شيء، لكن يخصص هذه لا تخصص تنزيها لله، الله خالق لا تخصص. تقول: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. أما تخصص تضيف الخلق الأشياء التي لا سبيل تضيفها إلى الله، لا، ينزه الله عن ذلك. فلا يقال: يا خالق القردة والخنازير والكلاب والقناطس والجعلان، هذه لا شك أن خلقها الله، لكن لا تضيفها إلى الله تنزيها لله، بل تضيفها على جهة العموم لا تخصصها، وإن الله خالق كل شيء خير والشر جميعا. وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالق. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تبارك وتعاليه، والخير في يديه والشر ليس إليه. يقول المؤلف: ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا. الشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، حتى يقال والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، حتى يقال لك في المناجاة: يا خالق الشر، يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لها جميع. هذا قول. والقول الثاني أن معنى الحديث والشر ليس إليك الشر المحض الذي لا حكمة في تقديره وإيجاده إليك. ما في خير الخير، الشر المحض ما هو؟ الذي لا حكمة في تقديره. الشرور الموجودة في الدنيا شرور نسبي، شرور بالنسبة، شر بالنسبة للعبد. الكفر شر نسبي أو شر محض؟ شر لا نسبي بالنسبة للمخلوق. المعصية شر نسبي، ليس شر بالنسبة إلى العبد الذي فعل الكفر فضره هذا الكفر والساعة، شر بالنسبة إليه. لكن بالنسبة إلى الله الذي يضاف إلى الله الخلق، والله تعالى خلق الكفر لحكمة، لحكمة والحكمة، فخلقه بالحكمة هي بالنسبة إلى الله خير وبالنسبة إلى العبد شر. فالكفر الذي صدر من العبد بالنسبة إلى الله يضاف إليه الخلق. لماذا خلقه؟ لحكمة، حكمة عظيمة تترتب عليها انقسام الناس إلى شقي وسعيد، يترتب عليها مثلا قدرة الله على وجود المتضاجة، يترتب على الكفر أيضا التوبة والمعصية التوبة، يترتب عليها عبودية الولاء والبراء، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الولاء والبراء. هذه مصالح عظيمة. فالله تعالى خلق الكفر بحكمة، فيكون خلق الكفر بالنسبة لله خير لأنه مبني على الحكمة، وبالنسبة للعبد شر. فإذا قول معنى والشر إليه يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتحديده. إذا كل الشرور الموجودة في الدنيا الآن نسبية، ما في شر محض أبدا، لا يوجد شر محض، بل هي شرور نسبية. ولهذا قال النبي والشر ليس إليه يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده ولا تقديره هذا لا يوجد. هذا هو الصواب. والمؤلف قال جاب معنى آخر، قال الشر ليس إليك أي ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، لكن يضاف إليك، يضاف إلى الله مع غيره. أما أن يفرد الشر فهذا ممنوع، وهما معنى يعني. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولذلك أضاف الخضر عليه الصلاة والسلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. الشاهد أنه أضاف العيب نفسه على عيبها ولم يضف إلى الله. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالشاهد قال أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فأضاف الرحمة إليه. ولذلك قال مخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفي، فأضاف المرض إلى نفسه فقال مرضت، وأضاف الشفاء إلى الله بقوله هو يشفي، وإن كان الجميع من الله، المرض والشفاء من الله، المرض والشفاء من الله، لكن إبراهيم أضاف المرض إلى نفسه وأضاف الشفاء إلى الله. فإذا الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان الله خالق الخير والشر، ولكن يدخل في جملة المخلوقات التي قدرها الله. نعم. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعطى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويعتقد هذه المسألة وهي مسألة المشيئة والإرادة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإرادة نوعان: إرادة قدرية خلقية كونية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف الرضا والمحبة. إذن الإرادة عند أهل السنة والجماعة نوعان: إرادة كونية خلقية، إرادة كونية خلقية قدرية. فهذه عامة تشمل جميع الأشياء، وهذه ترادف المشيئة. يقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن الله يحكم ما يريد. والنوع الثاني: إرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة دينية شرعية. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية الخلقية لا يتخلف مقتضاها، وأما الإرادة الدينية الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. الإرادة الكونية لا بد أن يحصل مقتضاها. فإذا أراد الله كونا وقدرا من هذا العبد هذا الفعل لا بد أن يخلف، إذا أراد منه أن يموت لا بد أن يموت، ما يتخلف. أما الإرادة الدينية الشرعية قد تحصل وقد تحصل وقد لا تحصل. فالله تعالى أراد من العباد كلهم الإيمان والصلاة، لكن منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. فالدينية الشرعية قد تخلف مرادها، والكونية لا يتخلف. هذا الفرق. الفرق الثاني بين الإرادتين أن الإرادة الكونية الخلقية تجتمع، الإرادة الكونية والإرادة الدينية تجتمعان في حق المؤمن. حق المؤمن المؤمن تجتمع في الإرادتان الكونية والدينية، والكافر تفرض في حقه الكونية. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا ودينا وشرعا فوقع، والله أراد الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا، ولكنه لم يرده كونا وقدرا. فأيهما وقع؟ الإرادة الكونية. الإرادة الكونية أراد الله الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا أمر، ولكن ما أراده كونا وقدرا لحكمه. وأراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا ودينا وشرعا، فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن، تجتمع الإرادة في حق المؤمن المطيع، وتنفرد الكونية في حق الكافر والعاصي. واضح هذا؟ هذا مذهب السنة والجماعة. أهل البدع لهم مذهبان. المذهب الأول الجبرية من الشاعرة والجهمية، قالوا ما في إلا إرادة واحدة، إرادة كونية قدرية، وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية. والمعتزلة والقدرية أثبتوا الإرادة الدينية والشرعية وأنكروا الإرادة الكونية. فكان كل من الجبرية والقدرية ما عندهم إلا نوع واحد من الإرادة. وأهل السنة قسموا الإرادة إلى قسمين على حسب النصوص: إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية خلقية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا. الجبرية من الأشاعرة والجهمية لم يثبتوا إلا نوع واحد من الإرادة وهي الإرادة الكونية القدرية، وأنكروا الإرادة الدينية. والقدرية المعتزلة وغيرهم أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية القدرية. وأهل السنة أثبتوا الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية عملا بالنصوص. طيب نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، يقول: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكن له حكمة بالغة قسمهم إلى شقي وسعيد. ولو شاء، قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس، خلق الحكمة فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وقدره وإرادته ومشيئته ولا حكمة البائنة. أراد كل ذلك وشاءه وقضى ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. ولا يرضى العباد بالكفر ولا ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة. أنهم يعذبون. فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. نعم، هذه المسألة وعواقب العباد مبهمة، لا أحد يدري ما يختم بالإنسان، ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بعين أنه من أهل الجنة، ولا أحد بعين بأنه من أهل النار، إلا من شهدته النفوس فالعشرة المبشرين بالجنة نسب لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة شهد لهم الذي يدخلون بالجنة فنسب لهم بالجنة، وكذلك الحسن والحسين ابن عمر كذلك، عبد الله بن سلام من شهد لهم بالجنة، وكافة المحسن وغيره، وكذلك أيضا أهل بيعة الرضوان لا يرد النار أحد من بيعة الشجرة، من شهد لهم الذي يدخلون بالجنة نسب لهم بالجنة، ومن شهدت لهم نصوص بالنار نسب له بالنار كأبي لهب أبي جهل، ومن لم يشهد له بالجنة فإننا نسب للمؤمنين بالعموم بأنهم في الجنة، ونسب للكفار بالعموم بأنهم في النار. أما الشخص المعين بعينه من المسلمين ما نسب له بعينه في الجنة، لكن نسب له بالعموم، كل المؤمنون جميعا في الجنة والكفار جميعا في النار. أما فلان ابن فلان من أهل القبلة نسب بالجنة إلا ما سبب له النصوص، وفلان ابن فلان لا يسب عليه في النار إلا إذا علم أنه مسعى الكفر وقامت عليه الحجة، يهودي قامت عليه الحجة أو نصراني أو مسلم قامت عليه الحجة يعبد الأصنام والأوثان والحجة قائمة عليه، نعم وما فعل ذلك نسب له بالكفر ونسب له بالنار. أما من لم تقم عليه الحجة أو لم نعلم حاله نسب عليه بالعموم، كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، كل وثني في النار، كل منافق في النار. أما فلان ابن فلان ما نشهد عليه إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة، وكذلك كل مؤمن في الجنة. أما فلان ابن فلان نشهد عليه في الجنة لا نشهد إلا لما شهد لهم بشهد. هذه عقيدة السنة والجماعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، يعني لا يدري أحد، ما يدري أحد ما يختم لها، هل يختم له بالخير أو يختم له بالشر، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة. يعني ينبغي أن يقيد كلام الناس إلا لما شهدت له النصوص، إلا لما شهدت له النصوص، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار إلا لما شهدت له النصوص، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون يعني المؤمنون كل واحد أنا مؤمن من المؤمنون إن شاء الله، المؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم الله لهم يختم لهم بخير إن شاء الله، وكذلك أيضا يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله إذا أراد أنه لا يزكي نفسه وأنه لا يدري أنه أدى ما عليه، لأن شعب الإيمان متعددة، لا يجزم بأنه أدى الواجبات وترك المحرمات ولا يزكي نفسه، هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري ما يستمر. ويشهدون أهل السنة والجماعة يشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، يعني هذا على العموم، وكل من مات على الإسلام فهو من عندهم، كل مؤمن فهو من عندهم، أما الشخص بعينه لا يشهد له إلا لما سبق له من شهود. فالمؤلفين الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين حضرا مؤمنا، يعني من مات على التوحيد ثم عذب بالنار فإنه يعذب فيها مدة ثم يخرج منها كما سبق إلى الجنة لأنه مات على التوحيد والرسالة. ثم قال ومن مات والعياذ بالله على الكفر ثم رده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منها، من مات على النار لا حيلة فيه، لا تنفع فيه الشفاعة ولا يدفع عنه عذاب الله أحد، ولو أتى بملء الأرض ذهبا ما يدفع عنه عذاب الله، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن ينقذه من عذاب الله ما استطاع، ولا حيلة فيه، من مات على الكفر لا حيلة فيه. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقال سبحانه كلما قضت زدناهم سعيرا، فمن مات على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الكفر أو الظلم الأكبر وظلم الكفر أو فسق الأكبر فسق الكفر فلا حيلة فيه، فلا حيلة فيه، وليس له شفاعة ولا نصيب له في الرحمة، هو عائش من رحمة الله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوفقنا على الإسلام وعلى التوحيد والإيمان غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا كان الله جل وعلا قد أراد الهداية شاءها فلماذا العباد يعملون أو يعملون في الدعوة إلى الله مع أن الله يعلم أن هذا الإنسان سوف يهديه وأن هذا سوف يضل؟ أنا أجبت عن هذا وقلت أن الصحابة يستشكلوا هذا وقالوا يا رسول الله ما يفلح الناس فيه ويعملون، هل في شيء مستقبل مستأنف أو في شيء فرغ منه؟ قال في شيء فرغ منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واستقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا مغيب عنه، هذا إلى الله، القدر إلى الله، أنت ليس من شعورك، أنت عبد مأمور تعمل بطاعة الله وتعمل حرم الله عليك، أما القدر هذا إلى الله لا تنظر إليه، أنت عليك أن تجتهد في أداء الواجبات وترك المحرمات، اعمل أنت عبد مأمور تمتثل أوامر الله واجتنب نواهيه وخل القدر، القدر من شؤون الله ليس من شؤونك. نعم. يقول السائل من المعلوم أن من شروط التكفير إقامة الحجة، فما المراد بها؟ وهل كون الإنسان يفهم القرآن ويقرأه تكون الحجة عليه قائمة؟ نعم، المراد بلوغ الحجة، إذا بلغت الحجة وعلم أن هذا الحجة على هذا الشيء فإنه تقوم على الحجة ولا يشترط فهمها. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد بعث الرسول فقد قامت الحجة على من بلغت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولم يقل حتى يتبين، فإذا بينت الحجة وظهرت الحجة وعلم أن هذه حجة على هذا الشيء فقد قامت عليه الحجة ولو لم يفهمها. قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالكفار قبط عليهم الحجه ومع ذلك ما شبههم الله بايش؟ شبههم الله بالغنم التي ينعق لها الراعي ما تسمع الا نعيق الراعي. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ان علموا الحجه علموا بلغهم القران وبلغهم السنه فقابت عليهم الحجه ولا يستوطنوا. نعم. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له يقول اذا كان مكتوبا على العبد انه من اهل النار لكنه يعمل بعمل اهل الجنه ومات على هذا هل هناك تعارض بينه وبين الحديث؟ كل لا بد ان يصير لفعل القدر كما سمعت كل حديث لا بد ان يسبق عليه الكتاب اذا كتب الله انه من اهل الجنه لا بد أن يموت على عمل من أهل الجنة يسقط على الكتاب وإذا كان مكتوبا من أهل النار لا بد أن يموت على عمل على الكفر والعياذ بالله. وهذا من شؤون الله ليس إليك أنت عليك أن تجتهد في أداء ما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك. نعم. يقول: رجل صلى إمام في جماعة وقام إلى خامسة ونبهه المأمومون ولم يرجع لكنهم تابعوه إلا رجلا واحدا جلس حتى سلم الإمام فما حكم صلاة الإمام وكذلك المأمومين الذين فتحوا على الإمام وتابعوه في الخامسة وكذلك حكم صلاة الرجل الذي جلس ولم يتابع الإمام؟ إذا قام الإمام إلى خامسة في الرباعية أو قام إلى رابعة في الثلاثية في المغرب أو قام إلى ثالثة في الثنائية في الفجر والجمعة فإن على المأموم أن ينبهوه يجب على المأمومين أن ينبهوه سبحان الله سبحان الله وإذا نبهوا ثقتان وجب عليه أن يرجع إلى قولهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه باليدين لم يرجع إلى قوله حتى سأل الصحابة وقال حق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فإذا نبهوا ثقتان وجب عليه أن يرجع إلا أن يتيقن صواب نفسه إن تيقن أنه مصيب لا يرجع له اعتقاده. ثم أيضا ثم المأمومون له أحوال من كان متيقنا أن هذه خامسة لا يجوز أن يتبعه يجلس حتى يسلم هو سلم ومن كان شاكا لا يدري يتابع الإمام لما يدري ولا عنده يقين يتابع الإمام والمتيقن أنها خامسة لا يجوز له متابعة الإمام والمأموم له يقينه والإمام له يقينه قد يكون الإمام متيقن أنها رابعة وأنت متيقن أنها خامسة المأموم له يقينه وأنت لك يقينه فأنت تجلس والمأموم يقول ومن كان لا يدري ما عنده شعف ما يدري يتابع الإمام لكن من كان عنده يقين أنها خامسة فلا يتابع الإمام في الخامسة فإن تابعه متعمدا عالما بطل الصلاة. أما إذا تابع جاهل يظن أنه يعيد متابعته فصلاة صحيحة لكن من تابعه متعمدا عالما بالحكم فصلاته باطلة. وأما الذي لا يدري ليس عنده يقين يتابع الإمام. نعم. هذا السائل يسأل عن عبارة موجودة في حاشية يقول ينقل المحشي عن شيخ الإسلام رحمه الله إيش؟ أقول ينقل المحشي عن شيخ الإسلام يقول وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك الشافعي رحمهم الله وغيرهم. الموافاة يعني حين يعرف الإنسان ربه الموافاة يعني يعلل بالموافاة يقول انه لا يدري ما يوافي الانسان به ربه يعني ما يلاقي به ربه. نعم. يقول السائل هل يجوز الاستدلال بالاحاديث الضعيفة في امور العقيدة مع علم المستدل بضعفها؟ لا لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيفة ولا العمل بها لا في العقيدة ولا في الاعمال الحديث الضعيفة لا يعمل بها الا اذا وجد اذا لم اشتد ضعفه ووجد له متابع او شاهد فإنه يتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. أما إذا اشتد ضعفه يعني يكون فيه متهم بالكذب أو يكون فيه كذاب ووضع هذا ما يفيده متابعات ولا الشرط لما شرط الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه كان يكون فيه مدلس أو يكون فيه انقطاع ومع الشهادة ذلك أو يكون فيه سيء الكفر فهذا إذا وجد له متابع أو شاهد فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره فيعمل به. نعم. يقول السائل: إذا كان الخير والشر من الله جل وعلا فهل يصح ما يذكره بعض الناس بقوله: ما أصاب من حسنة فمن الله، ما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان؟ إيش؟ نعم، هذا مثل ما سبق، أضاف الخير إلى الله وأضاف الشر إلى نفسه. نعم، هذا تأدب مع الله والتوجيه لله، لا يضاف إليه الشر وإن كان خالق الخير والشر سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر إليك جيش، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجابه وتقديره ليس إليك، أو الشر لا يضاف إليك مفردا. نعم. تقول السائلة: أليس حبوط العمل في ترك صلاة العصر بقول الله جل وعلا للصحابة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ والحبوط هنا فيما فسره المفسرون ليس خطأ. لا، الحبوط كفر، قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: ومن يرفض منكم دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذا دليل واضح في أن ترك الصلاة كثرة وتهاون كفر وردة، نعوذ بالله. نعم. يقول السائل: هل الدعاء يرد القضاء؟ نعم، الدعاء سبب من الأسباب وهو من القضاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء من الأسباب التي قدرها الله فهو من القضاء، هو مما قدره الله. نعم. يقول السائل: من أقام الصلاة وأتى بمكسرات كالحكم بالقوانين الوضعية، هل يعد هذا الحاكم كافرا يخرج عليه؟ إذا أتى مثل ما سبق في الحديث، لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. يكون الكفر موصوف بثلاث أوصاف: كفر، بواح، عندكم فيه من الله برهان، وكذلك لا بد من القدرة على الكفر، لا بد من وجود البديل المسلم. فإذا وجدت الشروط كفر كفرا بواحا، يعني لا صفة فيه ولا لبس فيه، أما إذا كان فيه إشكال فلا، ولا بد من وجود البديل المسلم. أما أن يزال كافر ويؤتى بدل كافر ما حصل المقصود، أو تأتي حكومة كافرة وبدل حكومة كافرة، ولا بد من القدرة أيضا. فإذا وجدت الشروط، يعني يكون فعل كفرا موصوف بثلاث أوصاف: كفر، بواح، عندكم الله في برهان. والشرط الثاني وجود البديل المسلم، والشرط الثالث القدرة. نعم. السؤال الأخير: ما الدليل على أن المؤمن يدخل النار برجليه؟ الدليل أن النصوص فرقت بين الكافر وغيره. الكافر كما قال الله: ثم في سلسلة ذرعها 70 فاسلكوه. والمؤمن أخبر الله أنه يدخل النار. نعم. والكافر فصلاه وتأمره النار من جميع الجهات. والمؤمن لا تأكل النار مواضع السجود، تلهبه النار على حسب عمله.